هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لسعيها راضيا في جنة عالية لا تسمع فيها وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية ربنا ما يحرمنا منك ابدا. لا تسمع في أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت